الحمد لله الحي الذي لا يموت، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فلم نكد نخرج من التأثر بالمصاب الأليم بوفاة العلامة الإمام عبد العزيز بن عبد الله بن باز، حتى فجعنا بخبر وفاة محدث العصر والمجدد في علم الحديث النبوي في هذا الزمان العلامة الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله، الذي لقي ربه عصرا يوم السبت 22 من جماد الآخرة عام 1420 بعد مرض ألم به. وسيرة هذا الإمام العالم بحق هي مدرسة لكل مسلم يعيش في هذا الزمان. ومن أولى الدروس الهجرة من بلاد الفتنة والكفر إلى بلاد المسلمين، وذلك ما قام به أبوه نوح ابن نجاة الألباني عندما هاجر بعائلته من أشقودرة في ألبانيا إلى دمشق. وكذلك من الدروس لكل أعجمي أن بإمكانه أن يصبح جيدا في اللغة العربية، كما حصل مع الشيخ الألباني عندما درس اللغة العربية فصار متقنا غاية الإتقان لهذه اللغة مع أنه من بلد عجمي. وكذلك ضرب الشيخ رحمه الله مثلا في الصمود أمام الضغوط الأهلية والاجتماعية التي تحرف الشخص عن مبادئه الصحيحة. وعندما اهتدى رحمه الله تعالى إلى مسألة الأخذ بالدليل واتباع السنة وترك التعصب المذهبي، اتجه إلى ذلك بالرغم من الضغوط التي لقيها من أقرب الناس إليه. وهداه الله عز وجل للاهتمام بعلم الحديث والسنة هداية عجيبة، فقد كان الشيخ رحمه الله في شبابه يقرأ القصص البوليسية والكتب العادية إلى أن وقع في يده نسخة من مجلة المنار للشيخ محمد رشيد رضا رحمه الله، وفيها تحقيق عن كتاب العراقي في تخريج الإحياء، فأعجب الشيخ بالمقالة وقذف الله في قلبه الاتجاه لعلم الحديث، فأخذ الأصل وهو كتاب المغني للعراقي وبدأ يتتبع فيه كيف يخرج الأحاديث. ولما لم يكن قادرا على شرائه وطلب منه إعادة الكتاب فقد بدأ بنسخه، وهذا أمر عجيب وهداية ربانية من الله عز وجل. فقد عكف هذا الشيخ على كتابة 2011 صفحة بيده حتى يعيد الكتاب، وهذا يدل على أن من صفاته الجلد من أول الأمر. ثم عندما يذهب لتحصيل كتب الحديث ويزداد إعجابا بهذا العلم توفيقا من الله عز وجل، وينهل من المكتبة الظاهرية الخير العظيم ويعكف على كتبها ومخطوطاتها، ويدخل قبل الموظفين ويخرج بعدهم، وربما فقد أو فاته الغداء وبعض وجبات الطعام. إن الشيخ رحمه الله قد تعلم الدقة من صنع الساعات، من تصليح الساعات التي علمه إياها أبوه رحمه الله، تعلم الصبر والدقة، فتبين ذلك بجلاء في علم الحديث الذي اشتغل به. إن رجلا مثل الشيخ عندما يقفل دكانه في أول النهار ثم يذهب للمكتبة الظاهرية ليمكث فيها 12 ساعة، إنه جلد عجيب وانصراف عن الدنيا من أجل تحصيل العلم، فلم تشغله صنعته ولا دكانه عن التحصيل. أين هذا من ترك عدد من الشباب للعلم والدعوة بما يفتح عليهم من أمور الدنيا والتجارات؟ الشيخ رحمه الله عندما يجلس أو يقف فوق السلم بجانب رفوف المكتبة الظاهرية ساعات طويلة بالرغم مما ذا في ذلك من الألم والتعب من أجل أن يبحث عن سند أو يدون أحاديث ويجمعها بهذه الطريقة الفريدة، إنه يضرب مثلا لطلبة العلم في الصبر، هذا الصبر الذي فقده الكثيرون أو لم يصلوا إليه أصلا، فيسأمون من قراءة الكتاب إلى آخره، ويسأمون من الجلوس في الدروس. وهذا الشيخ رحمه الله يقف ساعات فوق السلم مع أن هذه الوقفة ليست بمريحة على الإطلاق، ومن أجل ورقة ضائعة يبحث عنها يحصل على خير عظيم، يبحث في 10,000 مخطوطة ويدون بيده 40 مجلدا من الأحاديث، غاية الهمة والجلد التي ظل عليها إلى أن توفي، حتى أنه كان يعمل في آخر عمره 18 ساعة يوميا ويقول لمن معه من الشباب: هات الكتاب الفلاني، وهات الكتاب، افتح الكتاب الفلاني، وهم يتعبون والشيخ لا يتعب رحمه الله. وهذه الهمة هي التي تذهب تعب الجسد وتنسي الإنسان الآلام. كان يرى بأن الكتابة في العلم واجبة ويقدمها على كثير من النوافل، ولكنه لم ينس أيضا أن يأخذ بصيام النافلة فيصوم الاثنين والخميس وغير ذلك من العبادات. إن الدأب والنشاط هو السمة البارزة في حياة هذا الإمام العلم الذي كان يتجول على دراجته الهوائية متنقلا من بلد إلى بلد في القطر السوري الذي كان يعيش فيه من أجل نشر الدعوة، ويعقد المجالس في كل بلدة يصل إليها ناشرا عقيدة السلف والتوحيد الذي هو أساس دعوة المرسلين، ويعقد المجالس حتى في دكان تصليح الساعات الذي لا زال موجودا إلى الآن، الألباني للساعات في أحد شوارع دمشق، يعقد المجالس في الدكان. وإذا كان عدد من الدعاة لا يحسون بالأذى نتيجة وجودهم في بيئات يغلب عليها التوحيد وطريقة السلف، فإن الشيخ رحمه الله قد عاش في بيئة صوفية مذهبية وعانى الكثير من الأذى وأغروا به العامة وألبوا عليه وسجن مرة شهرا ومرة 6 أشهر وكان عرضة للتنقل وترك مكانه مجبرا من أجل ما عمل أولئك من الكيد به من أعدائه من الصوفية وغيرهم، ومع ذلك لم يترك الدعوة وأقبل عليها معلما ومؤلفا. ضرب الشيخ رحمه الله مثلا رفيعا لطلبة العلم في الرجوع إلى الحق وترك ما كان وصل إليه من نتائج ولو كان قد أعلنها ونشرها على الملأ، وهذا ليس بالأمر السهل أن ينشر الإنسان على الملأ أمورا توصل إليها ثم ينشر مرة أخرى تصحيحا لتلك الأخطاء التي رأى أن الصواب بخلافها، فيعدل عن ذلك ويتراجع وينقل حديثا من كتاب إلى كتاب ويشير في المقدمة إلى ما حصل له من النتائج الجديدة. كان معظما للسلف متبعا لطريق التوحيد، وطريقته في وعمله في كتاب العلو للذهبي رحمه الله يدل على سلامة معتقده واتباعه غاية الاتباع لمذهب السلف الصالح. إن اهتمامه بكتب شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم وتدريسه لبعضها ونقله نقولات كثيرة منها في مؤلفاته يدل على هدايته إلى مذهب السلف في بيئات وبلاد تحارب مذهب السلف. ولا شك أن هذا نعمة عظيمة من الله عز وجل على هذا الرجل. إن العلماء الذين أثنوا عليه ممن التقى بهم والذين لم يلتقي بهم تدل كذلك على قوة هذا الرجل في العلم وطول باعه وخصوصا في السنة النبوية. فقد التقى بالشيخ أحمد شاكر والشيخ حامد الفقي والشيخ عبد الرزاق بن حمزة والشيخ عبد العزيز بن باز والشيخ محمد بن صالح العثيمين وغيرهم. وقد أثنى عليه الشيخ محب الدين الخطيب ووصفه بإخواننا من الغيب الذين ينشرون السنة. لقد عاشت الجامعة الإسلامية فترة ذهبية عجيبة باجتماع ثلاثة من أقطاب العلم فيها، وهم الشيخ عبد العزيز بن باز والشيخ محمد ناصر الألباني والشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمة الله عليهم. وكان الشيخ إذا انتهى من حصته ودرسه في الجامعة يجلس بين الحصتين على الرمل للطلاب، بينما كان يتجه المدرسون إلى غرفة المدرسين للاستراحة وتناول الشاي والمرطبات كان الشيخ يجلس في الفسحة وبين الحصص للطلاب يفيدهم ويعلمهم، وكان يوصلهم بسيارته بعد انتهاء الدوام في الجامعة إلى مساكنهم وبيوتهم، وربما خرج ليجد سيارته ممتلئة بالطلاب، وهذا يدل على تواضعه الجم رحمة الله عليه. وهذا التواضع لا يعرفه إلا من عايش الشيخ وباشره، لأن بعض الناس قد يأخذون سمعة عكس هذا مما يرون من شيء من الحدة في ردوده، ولكن من عرفه حق المعرفة علم أن هذا الإمام كان صاحب تواضع. ولما عرض عليه بعض من أهل الحديث في بنغلاديش أن يذهب إليهم ليحاضر لهم وأن هناك ملايين يمكن أن تستمع له، رفض رفضا قاطعا. ولما ألح عليه بثلاثة أيام أو يوم أو حتى محاضرة ويرجع على نفس الطائرة رفض ذلك تماما. فلما انصرف صاحب الدعوة وعاتب الشيخ بعض تلاميذه فقال له الشيخ: ألم تسمع ما قال؟ قال: وماذا قال؟ فقال: يستمع إليك العدد الكبير الهائل من الناس نجمعهم، هل تأمن هل تظنني أأمن على نفسي الفتنة وأنا أمام هذا الجمع؟ وهكذا سد الطريق، سد الشيخ الطريقة أمام العجب كي لا يدخل إلى نفسه. وهذا من تواضعه رحمه الله تعالى. إن الشيخ الذي كان خائفا من الرياء كارها للمدح، ولما أخبر برؤيا رأتها امرأة عن رجل سأله من أين مشى النبي صلى الله عليه وسلم، فلما أشير له بالاتجاه الذي ذهب منه ذهب خلفه يضع قدمه على المواضع التي وضع فيها النبي صلى الله عليه وسلم قدمه. لما أخبر أن ذلك الذي رؤي في المنام هو الألباني انفجر بالبكاء. وكذلك لما أخبر برؤية أن شخصا رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام فقال له: من أسأل في الحديث؟ فقال: اسأل محمد ناصر الألباني. انفجر الشيخ بالبكاء كذلك. وكان كثيرا ما يكرر عبارة أبي بكر الصديق: اللهم اجعلني خيرا مما يظنون واغفر لي ما لا يعلمون. وكان متفقدا لطلابه، فإذا انقطع بعض الطلاب عن الاتصال اتصل الشيخ وسأل، وكان رقيق القلب غزير الدمع بالرغم مما يظن الكثيرون خلافه، كما أشرت سابقا من حدة الشيخ في بعض الردود، يظنون أنه ليس رقيقا ولا صاحب قلب ودمعه، ولا صاحب قلب رقيق ودمعه، ولكن المسألة بالعكس. إن الشيخ رحمه الله قد ضرب أمثلة كثيرة لطلاب العلم، وعمر 89 سنة بالسنوات الهجرية في عمر الشيخ عبد العزيز بن باز، ومات وإياه في سنة واحدة وبينهما أشهر، وهذا عمر طويل ومبارك. وقد قال ابن الصلاح رحمه الله: سمعت شيوخنا يقولون دليل طول عمر الرجل اشتغاله بأحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم ويصدقه التجربة، فإن أهل الحديث إذا تتبعت أعمارهم تجدها في غاية الطول. وكذلك فإن الشيخ رحمه الله قد أصيب بأمراض متعددة، وكان آخر ما أصيب به في نهاية العمر مرض تشمع الكبد وتوقف النخاع الشوكي عن إنتاج كريات الدم البيضاء، بالإضافة إلى مرض الشيخوخة. وقد أصيب بسرطان في الأمعاء واستؤصل هذا بسبب هذا المرض نحو 25 سنتيمترا من الأمعاء، ولكن الطبيب الذي أجرى العملية ذكر بأن العملية كانت سهلة في حالة الشيخ، بالرغم من أنها متعبة جدا في حالات كبار السن. ونقص وزن الشيخ كثيرا في آخر أيامه حتى وصل إلى قريب من 30 كيلوغرام، مع أنه كان جسيما لا يقل وزنه عن 100، ولعل ذلك من ابتلاء الله له تكثيرا عن السيئات وزيادة في الحسنات ورفعة في الدرجات. إن الشيخ رحمه الله ليس نبيا ولا معصوما، فهو يخطئ كما يخطئ غيره من أهل العلم، ويحصل له زلات كما يحصل لغيره، ولذلك فإن طالب العلم لا يأخذ بزلات العلماء ولا يقلدهم تقليدا أعمى، ولا يتبعهم في كل شيء، وإنما يأخذ الحق ويتبعه. والشيخ رحمه الله بسبب انشغاله بالتأليف لم يكن له وقت كثير يدرس فيه دروسا، وبسبب بعض الظروف لم يتح له أن يعقد حلقات كثيرة في المساجد، فاشتهرت عنه عبارة: أنني علمت ولم أربي. وأحاط به عدد من غير المرضيين في دينهم، ولكن تبقى آثاره وكتبه شاهدا على عظمة هذا الجبل في العلم، يمكن أن يتربى عليها وينهل منها كل طالب علم وقاصد لجمعه. ونسأل الله عز وجل أن يغفر له وأن يرحمه وأن يعلي درجته وأن يفتح له في قبره وأن ينور له فيه، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وأن يجبر مصابنا بفقده، إنه سميع مجيب. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.